في نفس العمل أو في عمل آخر؟ ما المقصود بذلك؟ ليأتيني مدخول آخر فأدخل به مدخول زائد إلى جيبي، فأستطيع أن أغطي مصاريفي وحاجاتي وطلباتي وطلبات بيتي وزوجتي وأولادي. هذه المعادلة العقلية المنطقية البشرية التي يقوم بها كل واحد منا في الأزمات، البحث عن مداخيل إضافية. وهذا يحبة في الله ابتداء يعني لا بأس به ضمن الحلال، بل قد يندرج ضمن الواجبات، لأنه من يسعى على كفاية من يعول من زوجة وولد وغير ذلك، فهذا يقوم بجهاد كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو مأجور على ذلك. هذا ابتداء. ولكن هذا كله لا ينبغي أن يغيب عن عين المؤمن الأخروية. للمؤمن عينان، عين على الأسباب وعين على المدخول وعين على المرئيات، والعين الثانية العين الأخرى على الغيبيات والآخرة والملك. لما؟ طب ليش؟ ليش كل شيء بدنا نفوت فيها الموضوع؟ ما صلينا يا شيخ وخلصنا وظهرنا نمط حياتي ببيتي وبشغلي، ليه بتدخل في الدين؟ أنسيت أنك عبد؟ أنسينا أننا عبيد؟ أنسينا أننا نعيش في مملكة الملك؟ أنسينا أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ أنسينا أن الأرزاق بيده؟ أنسينا أن الكفاية بيده؟ أنسينا أن البركة من عنده؟ أنسينا أن كل شيء في خزائنه؟ هو الذي قال لي ولك: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزائن الكفاية، خزائن الأرزاق، خزائن الأموال، خزائن النساء، خزائن الأولاد، خزائن الطعام والشراب والراحة والسعادة، وكل شيء عنده جل جلاله. لذلك المؤمن عين على الغيب وعين على المشاهدة. فأنت عم تطلع على الغيب، أنت ماشي بطريق البحث عن سبب زيادة ولو ملأ وقتي، فبصادفك أمر حديث رباني عجيب قدسي، اسمعه معي بقلبك. لعلنا سمعناه سابقا لكن المسألة ليست بالسماع، المسألة بالنور. يا رب ارزقني وإخواني نور هذا الحديث. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. شوف أنت أصلا قبل ما تسمع الحديث السند الإمام أحمد والترمذي، أبو هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام، رب العزة جل جلاله يقول: عبدي، عم بيتودد لي وعم بيتودد لك، عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولن أسد فقرك، ولم أسد فقرك. عبدي تفرغ لعبادتي، تفرغ يعني أنت مشغول، تفرغ يعني نفسك البشرية تدفعك بالأزمات وغير الأزمات، مش بس بالأزمات، طبيعة النفس البشرية هكذا. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديا آخر ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. كيف بالأزمات؟ كيف الجو اللي حولك كله من إذاعات ومحطات وتليفونات ورسائل بشرية من الجميع تخويف، فبالطبيعي سأهرع وأركض للبحث عن أسباب، وإن أدى ذلك إلى ملء كل الوقت عبدي تفرغ. عم بيحكيك بطبيعتك البشرية، تفرغ، مش أترك، مش أترك الدنيا. ولا طالما سمعنا هذا مرارا نكرره ليتأكد ويتقرر، ما جاء الشرع ولا الشارع ليقول لنا أن نترك الدنيا بالكامل، لكن عبدي انتبه أن تأخذ كل وقتك، كل عمرك، كل صحتك، كل قوتك. تفرغ، اقتطع، نظم، رتب، جدول، تفرغ لعبادتي. النتيجة يا رب، لأن السؤال البديهي اللي حينشأ عندي والمدخول القليل والمصروف الكبير، قال جل جلاله: أملأ صدرك غنى. عجيب المصطلح النبوي، عجيب المصطلح الرباني. ليش صدرك؟ ليش مش أملأ جيبك؟ ليش مش أملأ خزنتك؟ لما لم يقل لم أملأ شيئا آخر؟ يدك. لما قال أملأ صدرك؟ من قال لك أن الغنى غنى الجيب، أن الغنى غنى اليد والمال؟ يقول أحد العلماء اتصل برجل فقال: يا شيخ، أشعر بضيق، أشعر بهم، أشعر وكأن الدنيا أطبقت علي. قال: ما بك؟ قال: يا شيخ، خايف من الفقر، خايف الأيام والأزمات، خايف من الفقر، خايف لأولادي يجوعوا، خايف أوصل لوقت ما أقدر أجيب أكل وشرب لمرت أولادي. قال له: يعني أنت لهالدرجة عندك الفقر؟ قال: يا شيخ لا. قال له: شو لك كان؟ قال له: عندي من السعودية، عندي 16 مليون ريال برصيدي بالبنك، 16 مليون ريال، بس فقير، فقير القلب وفقير النفس، والله حبسه في غناه. فالله تعالى قال: أملأ صدرك غناه. فبتلاقي مدخوله قليل بس متفرغ، بتلاقي منبسط، مرتاح، مطمئن، آمن، في قلبه سكينة إيجابية أينما حل. إن سألته عن كيفية قضاء حوائجه في مدخوله قال: شيخ، الأمر مش عندي، أنا ما وكلت بهذا، أنا وكلت قوم بالأسباب وبس، بالمقابل الوقت الباقي انفرغ لما هو يريد فيعطيني هو ما أريد. سأل واحد الشيخ راتب النابلسي حفظه الله، قال له: يا شيخ، بدي نصيحة، أموري كلها مكركبة ودنياي كلها مخربة وما في مال صحيح وحياتي كلها ضيق في ضيق ودنك في دنك. قال له: بدي نصيحة مختصرة. فقال الشيخ له: غير بغير، غير بغير. وجاء رجل آخر قال: يا شيخ، أريد نصيحة. قال له: كيف حالك؟ قال: بكل خير، أمن وأمان وطمأنينة وهدوء ومدخول طيب واكتفاء وتفرغ للعبادة، فأريد منك نصيحة. فقال له الشيخ حفظه الله: لا تغير ما بغير، بس ما تغير، فهو ما بغير. وقال له للأول: غير فبغير. تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، صدق الله، وأسد فقرك، صدق الله. وإن لم تفعل، إذا ما بدك، أملأ يديك شغلا. طيب ما بأسر، أنت تريد هذا مفتوح، فينا أعطيك وظيفة من الفجر ببلش فيه للساعة 10-11، بعدين ما بترتاح ببلش وظيفة الثانية من 12 للستة، بعدين ما بترتاح من الستة لـ12، وبتوصل بتنام قبل ما توصل على البيت، ما بتشوف لا مرة ولا ولد، بتدلك نايم لتفيق بتمباشر للشغل، بعدين بتوصل لوقت بتختنق، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، من كان يريد الدنيا نؤتيه منها، من أراد الدنيا يأخذ منها، ملأت يديك شغلا. شوف يا أخواني، في دائرة مربوطة ببعضها، خلينا نركز فيها مع بعضنا. النقطة الأولى بهالدائرة بتقول في أزمات بالبلد، فالطبيعي بدي ادفع نفسي لملء كل وقت الفراغ اللي موجود عندي للعمل. هذه الخطوة حتدفعني لخطوة تانية. الأوقات اللي كنت فرغة للدين، شو يعني تفرغ لعبادتي؟ بس لنبين شو يعني تفرغ، شو يعني فرغة للدين؟ أنه يمكن الواحد باللاوعي عنده يقول يا شيخ أنت مش عم تحكيني إلي، الكلام مش لإلي، ليه؟ قال أنا بصلي. مين قال لك أنه تفرغ لعبادتي يعني صلي؟ أنت عندك منسوب إيمان بقلبك، بس تصلي بينقص منسوب الإيمان. شيخ الصلاة بتنقص الإيمان؟ استهلاك. لشو اللي دفعك أنت للصلاة؟ إيمانك، فبتستهلك هذا الإيمان. قرأت قرآن استهلكت الإيمان، ذكرت الله استهلكت الإيمان. طب وين المدخول للإيمان؟ يوم بعد يوم بتصير بتروح الجماعة، يوم بعد يوم بتروح السنن، يوم بعد يوم بتروح الصلاة على وقتها، يوم بعد يوم بتروح الأذكار، يوم بعد يوم بتصير الصلاة سريعة، يوم بعد يوم بتصير الصلاة بآخر وقتها، يوم بعد يوم بتصير تجمع، يوم بعد يوم بتصير بس تصلي الجمعة، وممكن إذا بقينا على هذا الحال تترك الجمعة. فإذا أخذت كل الوقت، كنت قبل الأزمات عندي وقت غير الصلاة فرغ لعب الإيمان. شيخ أمتى في تعليم بالمسجد؟ أمتى في جولات زيارات؟ أمتى ظهرين خروج في سبيل الله؟ حابب عب الإيمان، فعندي وقت عم فرغه، فرغت فامتلأ إيمان، بعدين بنزل، فالله كان يكفيني، لأن أنا شايف في أزمات فوقفت كل الفراغات، انكباب، شغل شغل، عمل عمل. من ليه؟ قال شيخ الأزمات والواقع. شو اللي بيصير؟ بقل الوقت اللي كنت تفرغه. فهذا بيعمل أمر ثالث اسمه نقص الإيمان. نقص الإيمان بخليك توقع بالمعاصي. قبل كانت المعاصي عندك متوقفة. في رادع بقول لعينك لا ما تطلع على الحرام، لأذنك لا لا ما تسمع الحرام، لسانك ما تكلم بالحرام. نقص الإيمان لأنك تركت البيئة فتغيرت أعمالك، فبس تغيرت أعمالك وقعت بالمعاصي. فشو صار؟ وركزوا معي بهذه النقطة. قال عليه الصلاة والسلام، الحديث يروي ثوبان رضي الله عنه بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد، هون المقصود، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. شوف الدائرة أنا ونصل فيها للأخير، وقع بالذنوب، وقوعه بالذنب حرم من الرزق، فازدادت حاجته، فصار شايف أنه عم بقل والأزمات عم بتزيد. شو بدي أعمل؟ بدي أرجع زيد. كان عنده ساعة ساعة بالأسبوع يفرغ، راحت الساعة، راح اليوم، لم يبقى شيء، ما عنده وقت يعمل أذكار بعد الصلاة مباشرة، وبيجي بآخر الوقت، لم يبقى شيء. بعدين بزيد الشغل فبيقل الوقت تبع الطاعة، فبتزيد نقص الإيمان، فبتزيد المعاصي، فبيزداد فقر، فبيزيد شغل، وهكذا يبقى فيها حتى يأتيه ملك الموت. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذلك فيما رواه الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، في عنده خطوط حمر بحياته، من كانت الآخرة همه، قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه. اسمع، قال: وجمع الله شمله. تلاقيه مش مشتت، مرتب، منظم، مقصم، ما في شيء بفوت على شيء، ما في ترتيب دنيا بفوت على آخرة، كله بوقته. جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله شمله، بعدين: وأتته الدنيا وهي راغمة. والله يا إخواني رأيت أناس بأم عيني، وأظن كثير منكم رآهم، من يهرب من الدنيا وهي تلحق به. اجعل المسجد، لا واحد بالله عليك بدي اشتري غرض، قال له بعتذر منك فات المسجد. يعني الله رضى عليك مضطر، وأنا مضطر عندي قلبي وإيماني بينطره وبينتظره، هو متيقن وساكن وقلبه مطمئن إن الرزق ما حيروح، بل بالعكس بهالطريقة حيلحقه وحيجي وهو راغم تحت أقدامه، بتنزل الدنيا تحت أقدامه، لأنه الملك أمرها، قال يا دنيا من خدمني فاخدمي، هذا خادم لديني، اقضي له حوائجه. أصلا الدنيا كلها مسخرة لمن يحب ربنا تعالى، للقائم بالمطلوب. أنا موظف في شركة، قال له مدير الشركة سيارة، تليفون، خدمات، طبابة، تعليم للأولاد، كل ما تريد بس قم بمهمتك. فجاء بعد شهر لقى مش قائم بالمهمة، سحبوا السيارة منه، سحبوا الهاتف، وسحبوا الراتب، وسحبوا كل المهام. فسأل لما، قال أنت لم تقم على المهمة التي وظفتك فيها. ونحن في هذه الدنيا حتى نعمر الأرض بالإيمان، حتى نعمر الأرض بالدين، فإذا غبنا عن هذه المهمة كانت الدنيا مسلطة علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. سيارات وأموال وشقق وعمارات، وتلاقي كل ما قاعد فقير قاعد يحكي كيف بدنا نطلع مصاري، شو بدي أعمل. جعل الله فقره بين عينيه وفرق الله شمله، دمار أسري ودمار عملي ودمار تجاري ودمار مالي ودمار نفسي، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. روى البيهقي أن جيشا للمسلمين في زمن عمر رضي الله تعالى عنه في قتال الروم كان يجهز نفسه للقتال، فإذا برجل من جيش المسلمين يلقي بنفسه إلى داخل جيش الروم، فقام واحد من المسلمين فقال: ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله تعالى عنه قال: لا، لقد نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار. لما نزلت فيكم يا أبا أيوب؟ قال: جلسنا مرة فقلنا. اسمع أبو أيوب، قال ما تحطوا الآية بغير مكانة، نحن اللي نزلت علينا الآية، كيف وليش، ما السبب؟ فقال: جلسنا معشر الأنصار يوما فقلنا، فيما معناه انشغلنا في الجهاد عن أهلينا وأموالنا، فهلا عدنا إليها قليلا لنصلحها. احنا قضيناها جهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومعارك وقتال ودعوة إلى الله ونشر للدين وعلم وغير ذلك، كأنه حاسين حالنا مقصرين بالدنيا شوي، مع أنه مكفيين بالدنيا. بتبوك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة ينفروا في سبيل الله، وعندهم موسم واحد، هذا الموسم بالصيف بتطلع التمر على النخل، بيقطفوا التمر وبيبيعوه، والمال اللي معهم بيصرفوا فيه كل السنة. بوقت قطف التمر النبي قال: انفروا خفافا وثقالا. آية من عند الله. كل الصحابة ما قالوا: يا رسول الله طب بس أخرنا شهر تخلصوا ونمشي. مباشرة مشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. منافقين جلسوا. شو اللي صار بتبوك؟ اللي صار إنه عندما عاد الصحابة من تبوك العقل بقول التمر خرب، راح الموسم، راح الشغل. عادوا فوجدوا أن الله قد حفظ التمر لهم على النخل، وأنه من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله جل جلاله بحشرة في التمر فأكلت الموسم فخسروا، وربح الصحابة فباعوا الموسم بضعفين. فقالوا لنا بأيوب: نحن نزلت فينا الآية، كنا قاعدين عم نقول كتير كترنا دين وجهاد وجهد وتقديم، خلينا نقعد شوي مع المرأة والأولاد ونصلح دنيانا. قال: فإذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله. مش بس الإنفاق حبيبي أنت طالع من المسجد تحط ال 10 و20 ألف بس، لا، أعظم إنفاق إنفاق الوقت، أعظم إنفاق أن تنفق وقتك وبدنك ثم مالك للدين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيقول أبو أيوب: فكانت التهلكة في ترك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نريد يا الحبة في الله في ختام هذه الخطبة؟ أريد من نفسي ومن كل واحد منا أن يرجع بعد هذه الخطبة ليعيد ترتيب أولوياته، ليعيد تنظيم حياته، ليقول: يا ربي، ما خلقت لهذه الدنيا التي أنت كفلتها لي، عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك كنت عندي مرضيا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش، ولا يصيبك منها إلا ما كتب لك. عبدي، لم أطالبك بعمل الغد، فلما تطالبني برزق الغد؟ المطلوب منا الآن نعيد ترتيب الأولويات، نعيد برمجة الحياة، نعيد فهم من نحن. نحن عبيد للملك في مملكته، أعمل في الدنيا، لا أجلس وأتواكل، أخذ بالأسباب لكن لا أرضى. والله الوقت لا يتسع، لو يتسع لذكرت لكم عشرات النماذج من شباب اليوم الذين كانوا بغير أعمال عندما عرض عليهم العمل. أول شرط: لا أرضى بغياب الجمعة، لا أرضى بترك الصلاة، لا أرضى بترك الجماعة، لا أرضى أشتغل في الحرام، لا أرضى أن يكون في عمل ربا، لا أرضى. ومنهم ردوا، ما فرت معه، مشي. جاء اتصال من نفس الشركة ومن غيرها: رضينا بك بشرطك، رضينا بك بشرطك الذي أنت وضعته. عم تتعامل مع ملك كل القلوب بيده وكل الأعمال والأرزاق والوظائف بيده، أنا لنا أن نستيقظ، أن ننفض الغبار عن قلوبنا، وأن نقول: نحن متعلقون به، أعمل في الدنيا لكن كما هو يحب. فإذا رتبت دنياك على ترتيب يحبه خالقك فارقب خيرا وانتظر خيرا، فإذا أعطى جل جلاله أدهش، وإذا وسع جل جلاله أعطى عطاء من لا يخشى الفقر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعلنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا أهلكته وقسمته، ولا منافقا إلا فضحته، يا رب العالمين. اللهم من نوى منا في هذه الخطبة أن يفرغ لدينك فوفقه لذلك. اللهم هيئ لنا الأسباب، اللهم وسع لنا في الأرزاق فيما يخدم دينك، اللهم أشغلنا فيما تحب ولا تشغلنا عنك بشيء يا رب العالمين. اللهم دلنا بك عليك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم أنزل علينا مطرا معينا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.